قالوا ما هذا إلا رجل يريد لكم عما كان يعبد آباؤكم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ضللت فإنما

الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ إنه عليم

أَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم Oh.